بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أول اعتراض على طريقة قراءة الأسئلة، لأنه بدأ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ، إما يكتفي بالأولى أو بالثانية، إما أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويكتفي، أو يقول بسم الله والحمد لله وأذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، أما يقول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فهذا تكرار، فيكتفي بواحدة. جيد. الأمر الثاني، أريد أن أنبه على أمرين اثنين، مع أنه الآن عددكم قليل مقارنة بدرس العصر، لكن لا بأس إن شاء الله تنبهون إخوانكم. القضية الأولى قضية السيارات، لأننا في الأمس جئت إلى درس العشاء، الحقيقة كان بعض السيارات أغلقت الشارع على الناس، فرجاء من الإخوة أن لا يؤذوا المسلمين في قضية السيارات، وتوضع السيارة في مكان مناسب، وإلا والحمد لله وضع في الخلف هنا في مواقف للسيارات. والثاني الاقتراح اللي هو بالنسبة للأحذية، أنا أرى الأحذية ملقاة في الأرض ولا توضع في الصناديق، وهذه تضايق إخوانكم أثناء دخولهم وأثناء خروجهم، فالأفضل يضع الإنسان حذاءه في الصندوق في صناديق الأحذية التي وضعت لكم، فتضعونها هناك أفضل من إلقائها في طرق الناس في دخولهم وخروجهم. أما بالنسبة للسائلة وهي من أضاع يعني شيئا له داخل المسجد، المساجد لا يجوز فيها إنشاد الضالة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته في المسجد فقال لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، وهذا ليعظم أمر المسجد في قلوب الناس وليعرفوا قدره، وأن المساجد لا يجوز أن تستخدم لمثل هذه الأمور. هذا أمر. الأمر الثاني، تنتظر إن أتاها أحد بهذه الساعة أو من وجد هذه الساعة يعلق ورقة وجدت ساعة فمن يريدها، هذا لا بأس به، أما الإنسان ينشر ضالة يبحث عن ضالة المسجد هذا لا يجوز. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا كان الإنسان يقرأ معه يراجع حفظه فهذا لا بأس به، إذا كان يقرأ معه مراجعة لحفظه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. المساجد تختلف، هناك مسجد السوق وهناك مسجد الحي وهناك مسجد السفر، في مساجد تكون على طريق السفر، في مساجد تكون في الأسواق، في مساجد تكون في الأحياء والمدن، فالمساجد التي تكون في طريق السفر أو التي تكون في الأسواق فهذه لا بأس بإعادة الجماعة فيها، يعيد الإنسان جماعة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، يعني كل ما تأتي مجموعة تصلي جماعة. أما مساجد الأحياء قد كره كثير من أهل العلم أن تعاد فيها الجماعة، وكان السلف كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد قضيت الصلاة صلوا فرادى، يعني ما يعيدون صلاة الجماعة مرة ثانية، يصلون فرادى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء المسجد وقد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته، بل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم أنه جاء إلى المسجد وقد قضيت الصلاة فصلى في بيته صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن كثيرا من أهل العلم كرهوا إعادة الجماعة في المسجد الواحد، خاصة إذا قلنا مساجد الأحياء وليس مساجد السوق ولا مساجد السفر التي مع طريق السفر، وذلك حتى لا يعتاد الناس على إهمال الجماعة صلاة الجماعة، لأنه إذا قيل صلي الجماعة يذهب إلى المسجد يقول لا نلحق على الجماعة الثانية، نلحق على الجماعة الثالثة وهكذا، فلا يحرص الناس على صلاة الجماعة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن هذا قد يوقع شيئا في قلب الإمام، خاصة إذا تكررت الجماعة، رأى هذه الجماعة تصلي بعد صلاة ثم رأاهم مرة ثانية، يقع في قلبه أنه لا يريد أن يصلون، أن يصلوا خلفه. ثم الأمر الثالث، إنه إنما شرعت الجماعة لتجتمع عليها القلوب وتجتمع عليها الأبدان، فتكرار الجماعات هذا تفريق للأبدان وتفريق للقلوب. أما من حيث الجواز فإنه يجوز يعني إنشاء الجماعة الثانية، حيث إن أنس بن مالك لما جاء إلى المسجد وقد قضيت الصلاة صلى جماعة ثانية مع الذين جاءوا معه، لكن نقول الأفضل ألا تصلى جماعة ثانية في المسجد، لكن لو صلى ما في بأس إن شاء الله كما فعل أنس، وإن تركت فلا بأس. فأنت إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية غير الجماعة الأولى، الجماعة الأولى قد قضيت صلاتها، وجدت جماعة ثانية أنت بالخيار، إما أن تدخل معهم وإما أن تصلي منفردا وإما أن ترجع إلى بيتك وتصلي مع أهلك. أما بالنسبة لسؤال السائل، وأظن أن الإجابة يعني وضحت الآن، وهو إذا دخل المسجد والجماعة الأولى في التشهد فهل ينتظرها إلى الجماعة الثانية؟ فماذا يكون الجواب؟ لا شك أنه يصلي معهم. لماذا؟ لأن إدراك جزء من الصلاة وهو التشهد خير من صلاة الجماعة الثانية، فلذلك الأصل أنه إذا دخل المسجد يتبع الجماعة الأولى وكان التشهد الأخير ولا يصلي مع الجماعة الثانية. وقعت حادثة حضرتها أنا، كنا نصلي في مسجد ودخلت جماعة مجموعة وإحنا في التشهد، فالمهم أسمع حديثهم، أنا كنت مأموما يعني في المسجد، فأسمع لأن صوتهم كان عاليا، يقول خلصوا الصلاة فأقاموا الصلاة وحنا في التشهد، يعني حتى بقات يصبرونها الدقيقة هذه، فأقاموا الصلاة ونحن في التشهد، ثم فوجئوا بحنا إن نحن إيش في التشهد الأول، فقامت جماعتان في المسجد، الجماعة الأصلية يعني ركعتان مشتركتان، حنا في الثالثة الرابعة هم، والحمد لله أن ما كانت جهرية، كانت صلاة ظهر أو عصر. طيب فلما قضيت الصلاة هم نفسهم تهاوشوا مع بعض بدون ما حد يتدخل، شو تصلون وهم كان حسن تشاهد الأخير، فتحس أن المسألة يعني فيها نوع من الفوضى. فالصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا دخل المسجد يصلي مع الجماعة الأولى أيما أدرك. نعم. طبعا هذا خلاف ما طلب مني هو الاختصار في الإجابة. عد انت اسئلتك تبي تطويل، اسمح لي. طيب اهل العلم لما ألفوا كتبهم ألفوها لأهل زمانهم، وكان من عادتهم في ذلك الوقت أنهم يؤلفون أو يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، يجمعونها بالأسانيد، يعني كل يحدث بمن بما وصل إليه وبمن حدثه، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي وهكذا بالأسانيد، وكانوا يجمعون الكتب كذلك، فكان موطأ الإمام مالك، وكان مصنف عبد الرزاق، وكان مصنف بن أبي شيبة، ومسند إسحاق ابن راهويه، ومسند الإمام أحمد، وغيرها من الكتب. ففي يوم من الأيام وقيل من مخلد، في يوم من الأيام إسحاق بن راهويه الإمام الحنظلي وهو صاحب مسند من هذه المسانيد قال لتلاميذه أحببت أن يجمع لنا أحدكم كتابا في الصحيح فقط، كتابا مختصرا في الصحيح فقط. يقول البخاري وهو أحد تلاميذ إسحاق يقول فوقع ذلك في قلبي لأني قررت أن أقوم بهذا العمل فجمع الصحيح. إذن البخاري إنما جمع صحيحه بإيش؟ بإشارة من شيخه إسحاق أن يجمع أحد كتابا لا يضع فيه إلا الصحيح. وإسحاق ما سواه، إسحاق عنده مسند فيه الصحيح وفيه أضع، كل ما وصل إليه يضعه في المسند، وكذلك أحمد كل ما وصل إليه يضعه في المسند، انتقى منه الصحيح لكن لم يشترط أن يضع فيه الصحيح فقط، وكذا عبد الرزاق قبلهم في مصنفه، ومالك في موطئه، والشافعي في مسنده. الشاهد أن إسحاق بن راهوي اقترح هذا الاقتراح على تلاميذه، فوقع الاقتراح هذا موقع رضا عند الإمام البخاري فجمع كتابه هذا، واشترط على نفسه أن لا يضع فيه إلا الصحيح فقط. ثم جاء مسلم بن الحجاج تلميذ البخاري وارتاح لطريقة شيخه البخاري، فصنع كما صنع شيخه وجمع كتابا وضع فيه الصحيح فقط. طبعا كل هذا فيما يعتقد البخاري وفيما يعتقد مسلم، لأن هذا يعني في ظنه أن هذا هو الصحيح، ومسلم في ظنه أن هذا هو الصحيح، هذه مسألة اجتهادية في قضية معرفة الصحيح. فالبخاري بعد ما صنع كتابه عرضه على شيوخه كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فعرض عليهم الكتاب فنظروا فيه فوافقوه عليه، وافقوه على هذا الكتاب باستثناء أربعة أحاديث، قالوا له لو ألغيت هذه الأحاديث الأربعة يكون جيدا. البخاري قال أبدا أنا مقتنع فيها وتركها. طيب جاء مسلم الحجاج وصنع كصنيع شيخه البخاري، وأيضا جمع الأحاديث الصحيحة فيما يرى هو، ثم عرضه كذلك على شيوخه في ذلك الوقت، على أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم وغيرهم. فلما عرض عرضه عليهم نظروا فيه ووافقوه عليه، واستثنوا أيضا مجموعة من الأحاديث، وقال مسلم أبدا أنا مقتنع بها فتركها. ثم بعد ذلك جاء أئمة الإسلام فرأوا أن هذين الكتابين، يعني كتاب البخاري وكتاب مسلم، رأوا أن هذين الكتابين قد بذل، يعني اللذان صنفاهما قد بذل في ذلك جهدا عظيما، ثم وافق العلماء بعد ذلك على قول البخاري أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح، وقول مسلم أن كل ما في هذا الكتاب أيضا صحيح، باستثناء كما قلنا أحرف أو كلمات أو حديث أو حديثين. فعندما تأتي إلى حديث من 4000 هذا لا يكون نسبة، ولا 1% ولا 0.5% ولا 0.25%، واضح ولا لا؟ فلا يلتفت إليه. فلذلك وافق العلماء قول البخاري وقول مسلم أن كل ما في هذا الكتابين صحيح. فعندما نقول مثلا الآن إن كل ما في البخاري صحيح وكل ما في مسلم صحيح، ليس لأن البخاري قال ذلك وليس لأن مسلما قال ذلك، ولكن لأن الأمة أجمعت، علماء الأمة وافقوا البخاري ومسلم على كلامهما. جاء آخرون كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء، طيب، فأيضا جمعوا الصحيح فقط. فجاء ابن خزيمة أبو بكر وجمع كتابا وسماه صحيح ابن خزيمة، وجاء ابن حبان وجمع صحيح التقاسيم والأنواع وجمع فيه الصحيح فقط، وجاء الحاكم وعمل كتابا مستدركا على الصحيحين، وجاء الضياء واختار أحاديثا سماها المختارة وجمعها ووضعها في كتاب واحد. لكن لم يكتفي العلماء بقول ابن خزيمة أن هذا صحيح، أو بقول ابن حبان أن هذا صحيح، أو بقول الحاكم أن هذا صحيح، بل نظروا في هذه الكتب كما نظروا في البخاري ونظروا في مسلم، لكن لم يوافق ابن حبان ولم يوافق ابن خزيمة ولم يوافق الحاكم. فجاءوا لكتاب الحاكم ابن خزيمة مثلا قالوا لا هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، إذا ليس كل ما فيه صحيح. وإن قلت ذلك يا ابن خزيمة وأنت كذلك يا ابن حبان أيضا ليس ما قلته صحيح. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما لما قال مثلا هذا صحيح اشترط شروطا، استنبط أهل العلم بعد ذلك. المسلم طبعا ذكر هذه الشرط مقدمته لكن البخاري لم يذكر. لكن المهم أن هذه الشرط ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. بينما ابن خزيمة لما وضع الصحيح اشترط في أن يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى ولم يشترط من غير شذوذ ولا علة. ولذلك وجدت في صحيح ابن خزيمة حديث كثيرة معللة أو شاذة. ووجد عند ابن حبان كذلك حديث معلل أو شاذة. غير قضية أيضا ثقة الرجال الموجودين في ابن خزيمة غير الذين عند مسلم غير الذين عند البخاري وكذلك عند مسلم عند ابن حبان وعند الحاكم. فالعلماء الذين جاءوا بعد ابن خزيمة وبعد ابن حبان وبعد الحاكم لم يوافقوا على ما قالوا. ولذلك ابن حجر كمثال جاء إلى صحيح البخاري فقال كله صحيح. جاء إلى صحيح مسلم قال كله صحيح ما عدا أحاديث قليلة كل ما فيها. جاء للحاكم قال ربعه صحيح. قال ربعه صحيح زين يعني على شرط الصحيحين كما قال المستدرك على الصحيحين. وربع طيب ضعيف أو موضوع مع أن حديث الحاكم أكثر من حديث الصحيحين. يعني الربع مش واحد ولا اثنين ولا أكثر من ألف حديث ضعيف موضوع عند الحاكم. طيب ونفس الشيء عند ابن خزيمة نفس الشيء عند ابن حبان يعني لم يوافقا أو لم يوافقوا على ما ادعوه من وجود الحديث الصحيح فقط في هذه الكتب. فلذلك إذا جاءنا إنسان الآن واحتج علينا بابن خزيمة يقول ها صحيح ابن خزيمة قلنا طيب لكن ليس بصحيح صحيح حسن ليس بصحيح صحيح ابن حبان ليس بصحيح صحيح البخاري صحيح على رأسه. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت وليس لأن البخاري قال. لأن الأمة أجمعت وليس لأن مسلمان قال. ولأن الأمة لم تجمع على ابن خزيمة ولا على ابن حبان ولا على الحاكم لذلك لم نسلم بهذه. أما الحاكم فهو أضعف هذه الكتب. يعني صحيح ابن خزيمة أقوى من الحاكم وصحيح ابن حبان أقوى من الحاكم ودون ابن خزيمة. الحاكم أضعفها. واعتذر أهل العلم للحاكم بأمور منها أن هذا الكتاب كان عبارة عن مسودة. يعني مسودة لم تم أنت الآن إذا تكتب شيء أو كذا تجمع تكتب أي شيء ليه طلبتك شنو ترتب وتنظم تحس شيء مكرر تشيله وتحس شيء غلط كتبته غلط وتشيله. هذا الحاكم كان يسوي مسودة ولم يتهيأ له أن يصححه وينتقي وكذا. ولذلك قالوا انتقى منه الجزء الأول فقط. ولذا قلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الجزء الأول في الطهارة والصلاة الحديث الضعيف الموضوع قليلة جدا بينما كثرت الأجزاء الأخيرة. لماذا؟ لأنه لم يتهيأ له انتقاءها والنظر فيها. فهذا السبب الذي من أجله يستدلون بهذا الكتاب ويلزمون أهل السنة به والحمد لله أهل السنة غير ملزمين بهذا الأمر. نعم. والذين معه لا المقصود أصحابه. المقصود بهذه الآية أصحابه لأن الله مدحهم ووصفهم فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم ذكر أن هذا مثلهم في التوراة ثم ذكر مثلهم في الإنجيل. فالقصد أن المقصودين هنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الأسهم نوعان كما قال أهل العلم. إما أن تكون هذه الأسهم يضارب بها وإما أنه يستثمرها. فإذا كان يضارب بالأسهم يعني يشتري ويبيع يشتري ويبيع كل يوم يشتري ويبيع كل يومين دائما يشتري ويبيع في الأسهم فهذه يزكيها مع زكاة ماله. متى يزكي ماله؟ سعر السهم في السوق. يعني عند مثلا 10,000 سهم السهم قيمة دينار إذا هو عند 10,000 دينار فوقت زكاتي يخرج عن 10,000 دينار 1,000 في 25 دينار وانتهى الأمر. فهذا بالنسبة لي زكاة الأسهم إذا كانت مضارب يضارب بها. أما إذا كانت الأسهم استثمارية يستثمرها، فإنه يختلف هذا باختلاف الشركات، يختلف هذا الشركات. فإذا كانت الشركة تخرج الزكاة على هذه الأسهم فخلص، إذا يكتفي بإخراج الشركة للزكاة. وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فإنه يرجع في هذا إما إلى القيمة الدفترية للسهم وهي غير ما يتعامل به السوق، أو وهذا الأصل أن يرجع إلى الشركة نفسها، خاصة إذا قلنا أنه لا يجوز أن يساهم الإنسان إلا بشركات إيش؟ مشروع يعني مباح، فإنه يذهب للشركة نفسها، لأن الشركة عندها التزامات، من هذه الالتزامات مصاريف، أجارات، أصول ثابتة، أجور تشغيلية، صيانة، كل هذه الأشياء تصرف من مال الشركة، وأنت عضو في هذه الشركة، مالك من ملاكها، وإن كان الملك يتفاوت، واحد يملك مليون سهم، واحد يملك عشرة أسهم، لكن في النهاية كلهم من ملاك هذه الشركة. فهنا يذهب إلى الشركة نفسها فيقول لها كم زكاة أسهمكم، السهم كم الزكاة عليه؟ فيقولون له الشركة، تقول له، تقول حنا عندنا زكاة السهم مثلا 100 فلس، وعندنا قيمة السهم في السوق 700 فلس، لكن نزكي من 100، لماذا 600؟ هل تكون إيش التشغيلية لأن حسب نشاط الشركة. فيذهب إلى الشركة نفسها ثم يسألها عن قيمة زكاة السهم عندهم، أو قيمة السهم الذي يريد أن يخرج الزكاة منه، فتخبره الشركة بذلك. نعم. لا يدخل، لا يدخل، هذه ليست رقية، تشغيل شريط ليس رقية، ما في بس. لا إن شاء الله ما تأثم، إذا لم تقصر في الواجبات فإنها لا تأثم، وتربيتها لأولادها وعنايتها بهم هذا فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنها لا تأثم لذلك إن شاء الله تعالى. ولكن عليها أن لا يعني تضيع ما حفظته من القرآن، أهم شيء القرآن الذي حفظته عليها أن لا تضيعه، تراجع دائما، وأسأل الله تبارك وتعالى لها الإعانة. نعم. ما في بس إذا ضاق المكان، إذا ضاق المكان لا بأس أن يصلى بجانب الإمام عن يمينه وعن يساره، يعني يوسط الإمام أو يكون جميعا عن يمينه، لكن لا يكون فقط عن يسار الإمام، إما أن يكون عن يمينه وإما أن يكون عن يمينه ويساره، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال أهل العلم الاختلاف في معنى الباء، ادخل الجنة ما كنتم تعملون، غير لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي باء العوض، يعني العمل لا يساوي الجنة، لا يساوي الجنة. فالعوض مثل تقول إيش، أعطني خبزا بدينار، أعطني خبزا بدينار، فالخبز الذي يعطيك إياه يسوى الدينار، فسمى باء العوض، يعني معاوضة، الخبز والدينار يتساويان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، لا يمكن يكون عمل أحد منكم يساوي الجنة أبدا. وأما قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، هذه باء السببية وليست باء العوض، أي بسبب عملكم أكرمكم الباري وأدخلكم الجنة. فالباء في بما كنتم تعملون غير الباء التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بعابد يوم القيامة عبد الله 60 أو 70 سنة فيقول الله تبارك وتعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول العابد وقد ظن أن عمله وعبادته التي تفرغ لها 70 سنة أنها ثمن للجنة، فيقول لا يا ربي بل بعملي، أدخل برحمتك ضعوف الذي لم يصلوا خطروا بضاعاتي وكان أدخل برحمتك، أما أنا بعملي. قال بعملي، قال أحصوا عليه عمله، فأحصوا عمله فلم يساوي نعمة النظر، فقال يا ربي برحمتك، قال أدخله الجنة برحمتك. فالقصد أن عمل الإنسان لا يساوي الجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة. نعم. الصلاة ولا عادية؟ أعد السؤال. الله إيش؟ أمية. هذا لا ينزل عن قراءة القرآن، لكن لها أجر، لها أجر عظيم في سماع القرآن، لا تؤجر في هذا، لكنه لا ينزل عن قراءة القرآن، هي غير ملزمة بقراءة القرآن. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.